فالنصارى الذين هم من أهل أحد تلك الأديان أمروا لهذا المعنى، ودين الإسلام هو دين التوحيد، ولهذا سمي الإسلام إسلاما، الميل عن الشرك والاستقامة على التوحيد. ومعناه أنه كان لزاما على النصارى أن يمتثلوا ما أمرهم به نبيهم، وأن يتبعوا ما دعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكله يخرج من مشكاة واحدة. وهذا توطئة لما سيأتي ذكره مما عند القوم من الشرك والضلال، الذي يوجب لكل منصف ممن عرف روح دين الأنبياء أن يترك ما عليه من الباطل ويستجيب للحق الذي علمه في دينه وفي دين الإسلام، وأنه يخرج من مشكاة واحدة. والمبحث الثاني، أبان رحمه الله تعالى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام إذا كانوا جاءوا بدعوة واحدة وجب عدم التفريق بما جاءوا به، بل من آمن بواحد منهم لزمه أن يؤمن بالآخرين ما دام أنهم جاءوا من عند رب واحد وإله واحد، وهو الله سبحانه وتعالى الذي أرسلهم. ثم ذكر الأدلة على ذلك في الكتاب، وله أمثاله عند اليهود والنصارى، أي ما يدعوهم للإيمان بالرسل جميعا، بل وعندهم ما فيه الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، كما سيأتي إن شاء الله إشارة إليه. ثم أشار رحمه الله تعالى، وهذا توطئة أخرى، إلى بعض أسباب ظهور الإيمان والدين، وأن من حكمة الله جل وعلا أن جعل لكل حق باطل، فإن الحق لا يعرف إلا بالباطل، كما أن النور لا يعرف إلا بالظلمة، لا يعرف فضل النور إلا بوجود الظلام، فلو كان الوقت كله نورا ما عرف فضله، لكن بالظلام علم فضل النور، وبالباطل علم فضل الحق. فكان من سنة الله جل وعلا أن جعل لأهل الحق معارضين معاندين، ومعناه يا من استمسكت بدين النصارى لا تكن من هؤلاء الهالكين الذين جعلهم الله عز وجل عبرة وآية لمعرفة الحق. ثم أشار إلى بعض الأمثلة على هذا المعنى، وأنه كيف جعل الله عز وجل لكل نبي عدو من شياطين الجن وشياطين الإنس. وهكذا انتقل إلى المبحث الثاني من هذه المباحث، وهو توطئة أخرى، أن ما من صاحب باطل يعارض الحق إلا وهو يعارض بالدعاوى الكاذبة والحجج الضعيفة التي يكفي بردها ما هو أكبر منه من باطل أهل الباطل، وهم فيما هم فيه متناقضون متعارضون متباطلون، كل باطل يبطل الباطل الآخر. وضرب مثال بمثل حال السحرة، فالسحرة كلهم على باطل، ولكن مما يبرهن أنهم على باطل أن بعضهم يبطل على بعض، وجميعا لا يستطيعون أن يبطلوا الحق، كما أخبرنا ربنا جل وعلا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وعند ذلك يأتي أمر الإقرار الذي يكون في فطرة كل إنسان ولو كان من أقوى أصحاب الباطل تعصبا لباطله، فإن في قرارة نفسه شيء لا يستطيع أن يرده، لأن هذا الذي يعارضه هو الحق، كما أخبر ربنا جل وعلا عن فرعون أنه جحد بالآيات بلسانه واستيقنت بها نفسه في الباطل على يقين أن هذا الذي يعارضه حق، لأنه يعرف أنه ما يستطيع أن يدفعه، وأنه مهما تلفظ بلسانه وجحد ولبس على الناس وغطى، فإنه في حقيقة الأمر لن يستطيع أن يدفع الحق، فالحق حق، وشواهد ذلك كثيرة، وأشار رحمه الله إلى بعض ذلك. ثم ثلت رحمه الله تعالى بعد ذلك بذكر بعض هذا الباطل الذي عند أهل الباطل، ومن ذلك ما أشار إليه رحمه الله تعالى من كونهم يزعمون أنهم ينزل عليهم يتنزل عليهم من الفتوحات القدسية والتنزلات الإلهية ما يكون به التعبد والتنسك، وما هي بالحقيقة عند تحقيق الحق إلا وساوس من الشيطان وزخرف من القول والفعل، يشغل شياطين الإنس والجن وشيطان الجن خاصة هذا الإنسان عن عبادة ربه سبحانه وتعالى، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الأبواب الآتية أو المباحث الآتية. طيب، إلى هنا إن شاء الله.